Show. يقول حسن نحن وكم فاني بالله قدير ما تضيع نور يوم القيامة كويس بدا بدا من فوق مولا الحمد لله بدا مع حضره النبي صلى الله عليه وسلم تمام حضره النبي مولا النبي الشريف صلى الله عليه وسلم حضرت قوم الكافرين ثم قوم الكافرين ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين ولا توكل على الله عليك حضرتك النبي اه الأدب يا رب. حضرة النبي الشافع المشفع لا شفاعة لحضرة النبي. الله يستر عليك. نعم يا رب. إن أراد النبي أن يستنكح سارة صلبة بدون المؤمنين. محمد أبو عبد الله. لنرى الحديث ومحمد الإذن العالمية بصحبها الحياة الفروشات الذهبية الحديثة للمقاولين الفراش على مستوى الجمهورية يظل العلماء العشاء أحمد عفوك يسير في المدينة السنة حتى الإيمان والإسلام هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا رحمه الله وكان أهواتكم السلام عليكم وعليكم الله وبركاته.